ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت Thank you. فإن مصيرك

وسخر لكم الأنهار وتسخر لكم الفلك Thank you. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا Oh, ربنا ليقيموا الصلاة فجعلن إذا تم من الناس وارزقهم من الثمرات ربنا وتقبل رب اجعلني مقيما صلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن رب اجعلني مقيما الصلاة ربنا وتقبل ربنا لو سألت الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت من خالقك لأجابك الكون كله أنا مخلوق بقدرة الواحد القهار. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل هذه الأنسام والطير شاديا، سل الليل والإصباح، سل الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. نحن الليلة في تكريم راحل كريم عاش طيلة حياته محبا لأهل القرآن وللقرآن. وآخر مرة التقيت به في ساحة الأولياء في ساحة العارف بالله فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رغم إجهاده وتعبه ومرضه إلا أنه آخر كلمة قالها في الساحة: أتمنى أن تخرج الروح بعد أن أقضي لحظات في رحاب أولياء الله أو آل بيت رسول الله. والليلة يقام تكريم له، وإني لأقدم خالص الشكر لهذه الكوكبة القرآنية المباركة والتي أتت من كل مكان في شتى أنحاء المنطقة، من منيا القمح، من ضنديد، من الزقازيق، من ميت غمر، من كل مكان جاءوا ليقدموا واجب عزاء لأبنائه الطيبين ولأخي وصديق العمر الحاج يحيى عبد الحميد فرج ولكل أهالي هذا البلد. وإن كنت أقول أعتبر هذه الليلة ليست مأتما إنما هو تكريم، فإن مكان القرآن تتنزل عليه الرحمات ويتجلى الله على أهله، رغم أنه جفت منابع القرآن في بلاده وانصرف الناس عن هذه الجلسات وأصبح الناس في عزلة عن القرآن وأهل القرآن، كل منهم يقول هذا حرام وذاك حلال، ولكني أقول هو الإسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرصنا حده ثبتا قويا. ومنا معشرا كانوا كراما رعوه بكرة ورعوا عشية، فأولاهم إله العرش حبا وناداهم وقربهم نجية. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم هجروا مضاجعهم وهبوا إلى الرحمن قد خروا جثية، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أضحى هنية، ومن يك ضيفه يغنم ويسعد، وكان بضيفه ربي رضية، فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش أوضحها جلية. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهية، إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنية. أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، ما وقفت متحدثا بعد ما سمعتموه قبيل المغرب او بعد العصر من فضيلة الشيخ يوسف الخضري وفي تقديمه لفضيلة الشيخ شبيب، انما وقفت مقدما لاخواني او مؤديا بعض الوفاء للسادة قراء القرآن الكريم الذين جاءوا من كل مكان. نعيش الان ايها الاخوة